السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب صراحة هذا يعني شخصية غريبة عجيبة، اسمه حميدة الجندوبي، شاب تونسي. هذا الله يسلمكم عايش ضمن أفراد أسرته اللي عددهم 8 من الأبناء غير أمه وأبوه، وهو أصغر واحد من الأولاد. أخوانه كلهم اتركوا الدراسة وهم صغار، واضطروا أنهم يشتغلون في المهن وحمل البضائع وتنظيف السيارات وغيره، لأن الوضع المادي جدا تعبان وما عندهم مصاريف حق موضوع الدراسة وكذا. فكان عندهم الولد بس يوصل عمره 7-8 سنوات ويبدأ يقدر يطلع ويتحرك ويشتغل، يعني يشوف لأي دبرة، إلا الحبيب حميدة أو حميد. هذا حميد وهو صغير يعني ظهرت عليه ملامح الكاريزما والشخصية القوية وكذا، وكل ما كبر الولد بنى يعني لنفسه شخصية قوية، بالإضافة إلى الوسامة اللي ظهرت عليه، وسيم مملوح لبق في الكلام، شيطان، عقل كبير. فمن بداية السنوات الأولى في حياته أهله شافوا أن هذا غير أخوانه، لا هذا يفيدهم بطريقة مختلفة. في المراحل الدراسية الأولى كان هذا حميدة أو حميد يركز في معارفه على البنات، ومو أي بنات، اللي يدور البنات اللي بنات الأثرياء وكذا. والغريب أن كل بنت تتعرف على حميد تغرم فيه حتى لما كان صغير، البنات يغرقون هدايا، وهو شيطان لعوب يتعرف عليهم بهدف أنه يستغلهم يعني، وهو صغير. فكل ما يرجع من المدرسة يجيب حق هلا من هالفلوس اللي يعطونه صديقاته اللي معاه في المدرسة، أو الهدايا أو ماك. فقالوا لا، أنت ما له داعي أصلا تشتغل بالشارع، خلك في مدرستك. فشوي شوي صار يعني يحتك في البنات الصغار واللي بعمره، لما انتقل من المرحلة الأولى الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية، وصارت علاقته قوية جدا في جروب من الفتيات، وكل واحدة تروح تعرفه على أهلها وهم من عائلات ثرية وعندهم من وضع عادي، يعني هذا صديقة وزميلة في الدراسة، ويجي أبو واحدة فيهم يتكفل في مصاريف دراسته، والثاني يعطيه مبلغ من المال، وكل واحد يساعده من صوب. هو طبعا هو اللي يوصلهم لهالمرحلة بذكاء طبعا أنهم يساعدونه. والكل كان يعني يحب هالولد، ما حد يتعرف عليه إلا يحبه طبعا، من الفتيات وزميلاته وكذلك من زملاء أصدقائه. صار أيقونة الشباب اللي موجودين في المرحلة الثانوية. أنتم تعرفون الثانوية هي انطلاقة الفورة الشبابية والمواهب وكذا، وكان هذا حميدة هو المسيطر، طبعا مو مسيطر بالعنف، لا لا لا لا، بشخصيته وكذا، يعني يقود المجاميع الطلابية، يعني كأنه رئيس مجلس إدارة الطلاب بهالصورة هذه، والعميد يعرفه والفلان يعرفه. دخل طبعا هو كلية الحقوق وقالب الحقوق فوق حدر، العميد يعرفه، الدكاترة اللي ما أدري شنو. طبعا في دكتورة هناك كانت ميتة في حميد، الكل قام يسولف في الكلية في كلية الحقوق أن هالدكتورة تحب حميد وحميدة يحبها، لكن حميدة أصلا عمره ما فكر بالحب. حميدة دائما يدور الفرص، يحاول يستغل، إنسان وصولي هو كذي، يعني ظهرت عليه من بدايته ومحتاج فلوس وشاف ان هذا طريقة عن طريق التعارف وكذا، وعائلته مبسوطة مخليته. فجأة قال لهم انا ما راح اكمل الحقوق. قالوا له ليش؟ انت لك مستقبل اذا خليت شهادة الحقوق وصرت بكرة محامي على هالكاريزما والشخصية اللي عندك والعلاقات انت راح اصلا مستحيل ما تلقى فرصة وظيفية، انت راح تنهال عليك الوظائف. قال لا لا لا لا، انا اصلا طموحي اكبر من كذي، انا بهاجر. يا حميد يا حبيبي اقعد، احنا مبسوطين عليك، قاعد تصرف على العائلة وتصرف على اخوانك، وصار وضعهم المادي جدا ممتاز من كثر ما هو علاقاته حلوة وكذا، اخوانه وظفهم فيها الشركات عن طريق علاقاته يعني، وهو صغير واخوانه اكبر منه وهو اللي توسط لهم. فقالوا له خلك، لا بالعكس توك اول سنة حقوق خلص. قال لا لا لا، انا بهاجر، انا بروح الفرنسا. امه وابوه حنوا عليه، اخوانه يا حبيبي حميد اقعد فكر بهالمخاطرة اللي انت تبتقدم عليها، ترى موضوع الهجرة صعبة الحين. قال لا انا بحرق حالي حال الناس، يعني الهجرة عن طريق الهرب في البحر وهذه تحصل كثير يعني. المهم انت تخاطر بحياتك، انت تبي تهدم مستقبلك، احنا ما صدقنا احد في العائلة اصلا كمل دراسته وما شاء الله وصلت للحقوق واول سنة متفوق. الدكاترة كلهم دام ان حميد عندهم اصلا ياخذ امتياز حتى لو انه ما يحضر، ولد لهلوب وياكل الناس بلسانه وشخصيته وعلاقة اجتماعي درجة اولى، لكن عنده طموح أكبر من موضوع والله جامعة والله لا لا بروح بنطلق للعالمية. المهم حنوا عليه، قال لا هو عنيد واللي في راسه يسوي. فعلا حرق وانتقل من دولة إلى دولة لين وصل إلى فرنسا. وين راح؟ راح إلى مرسيليا. لما راح المرسيليا هناك وطلب لجوء وأوراقه كانت مش مكتملة ويحتاج إلى يعني فترة لين يعطونا الإقامة، المهم وفروا له ملجأ وصار يعني مستقر في العين لين يرتب أموره، وبدأ يتعرف على جميع المشرفين اللي في الملجأ. هذا مو ملجأ يعني إيواء للمهاجرين وكذا، لكن الكل حب حميد، شخصيته غريبة وبسرعة أتقن اللغة الفرنسية شيطان، وصاروا يحبونه. قالوا له تعال ايش رايك نخليك انت مشرف على هذا المكان اللي هو يستضيف فيه اللاجئين، وانت يعني منهم وفيهم وتعرف تتعامل معاهم وعندك يعني اسلوب اقناع وذكي وتعرف تتصرف. قال ما في مشكلة، عطوه راتب ستونس. بعدين يوم وصل الى يعني توسطوا له حتى في موضوع الإقامة وخلصها، وقال خلاص انا ابي اشتغل شغل يعني برا، ما ابي ضمن ملجأ خلك عندنا ليش لت... قال لا انا بروح. هو يدور شيء يعني يدور على شغلة، هو عارف انه راح يحصل على فرصته لكن وين ما يدري. راح اشتغل في مزرعة، وهذه المزرعة اللي واحد ثري جدا جدا، هو اشتغل فيها المزرعة يعني باعتقاده انه شوي شوي يقدر يتقرب من هذا اللورد صاحب المزارع هذه كلها، وكان يبدع في العمل في المزرعة، يكدح ليل ونهار يبي صاحب العمل ينتبه عليه. مرت اول سنة، ثاني سنة هو يأخذ راتب، لكن هو مو هدف الراتب، هذا مؤقت، هذا فقط سلم علشان يوصل للي يبي، لكن ما وصل إلى هدف. هذا الملياردير 24 ساعة مسافر من مكان لمكان ما يجي حتى المزرعة. ويوم الأيام وفي حراثة حراثة الأرض هذه الماكينة الكبيرة بالخطأ أثناء استخدامها وتقع على قدم حميد وتقطع رجله. طبعا ما حد كان يدري عنه، طايح في المزرعة ينزف ينزف لين شافوه ونقلوه لأحد المستشفيات، وهناك سووا له عمليات جراحية وكذا ونجا. يوم صحى ولا فاقد أحد رجليه، صار يبكي انهار. أنا سويت يعني انقطعت رجلي، أنا معتمد أصلا على شكلي على مظهري على كذا، الحين رجلي يعني راح تكون هذه تعيق عملي نشاطي طموحي وكذا. وصار يبكي بروحه قاعد في هالمستشفى اللي ما يدري أصلا المستشفى هذه من اللي جابه من وكذا، ما يتذكر إلا لما وقت الحرافة طاحت عليه. منهار تمر عليه الأسابيع، ما حد يعرفه، ما حد يعرفه داخل المستشفى، ولا يبي يتصل في أهله، ما يبي يقول لهم أنا والله خسرت كل شيء وأنا قطعت رجلي وأنا في المستشفى وأنا حالتي خلاص. صار يفكر بالانتحار، يفكر إن أنا خلاص انتهت حياتي أنا. وتمر عليه الأشهر وصار بعد يحاول إنه ما يطلع من المستشفى، إنه يقعدونه يترجف في الطاقم الطبي وكذا، إنه خلوني وأنا أروح ورجلي مقطوع واحتاج الى رعايه، احتاج الى ادويه، احتاج الى كذا مراجعات، انا ما عندي انا كذا، وفوق هذا ابي قدم صناعيه. المهم قالوا لا احنا راح نقدم لك كتاب ونشوف وحاطين عندهم في المستشفى. وفجاه وتضيء شمعه الامل من جديد في حياة حميد. شلون يا ابو طلال؟ انا اقول لكم، ذاك اليوم قاعد على السرير مأيس خلاص، ولا تدخل ذيك الشقرة ام عيون زرق بنت فرنسية اللي اول ما شاف حميد عمره ما شاف بنت بهالجمال. حميد مارين عليه اشكال والوان اول، وعمره ما فكر من ناحية الحب وكذا، لكن الآن أصبح ضعيف ومأيس من الحياة ويشوف هالبنت ويفز قلبه. لكن حد يقول حق نفسه يعني مستحيل هذه يعني طالعني، ولا البنت دخلت عنده في الغرفة بالغلط في المستشفى فاعتذرت وكذا، قال لها لا لا عادي وكذا، وأنا أصلا بسطت إن أحد دخل علي، صار لي يعني أشهر ما حد زارني وكذا. قالت لا لا خلاص أنا أعتذر وطلعت. راحت الغرفة اللي جنبها أبوها جالس فيها، وإيه جالسة عند أبوها تفكر في الولد هذا، شافته ولد مزيون وسيم وكذا، وانتبهت على أنه يعني قاطعين رجله، وسألت الممرض قالت الشاب هذا شنو جنسيته وكذا، لأنه مبين مو فرنسي وسيم صحيح لكن ملامحه عربية. أو قالت نعم هذا تونسي، وهذا انقطعت قدمه في كذا كذا وصار له أشهر والله ما حد زار. قالت فعلا، قال لي حرام شلون ما حد يزوره، ليش أهله كلهم في تونس وما عنده أحد هنا يعني من أقاربه، وحتى اللي كان يعرفهم يعني في بداية حضوره إلى فرنسا ما حد زاره. ودائما هذه طبيعة بعض البشر، إذا سقط الإنسان الكل يتخلى عنه. حنت عليه فاستأذرت من أبوها، قالت بابا يعني ما يخالف أروح يعني أزوره، قلبها رهيف هالفرنسي. قال لي عادي روحي له. طلعت وراحت لقالت انت تحتاج شيء تبي شيء وبعدين ليش يعني ما يزورونك؟ انا اسف اني اسالك هالسؤال. قال ما عندي اصدقاء واللي اعرفهم تخلوا عني، لانه هو فعلا كانت علاقاته كلها مبنيه على المصالح والناس عارفه، لكن كان جاذبهم مظهره واسلوبه وكذا، لكن لما سمعوا انه انقطعت رجله خلوهم. وقالت له خلاص انا ترى كل يوم يعني امر هني بزور ابوي يعني بمر عليك اذا انت تسمح لي. قال اي بالعكس يا ريت والله، يعني انا من زمان ما شفت هالجمال الحلو هذا يعني. ساستضحك طبعا كل الكلام هذا بالفرنسي. وراحت البنت صارت تفكر فيه. اقول لكم الولد جاذبيه، مقطوع رجلة مقطوع خشمة جاذبية فيه غير طبيعي. البنت الجميلة الصاروخ هذه طلعت بنت لورد، بنت واحد كبير، هذا أبوها المترقد جنبه ووضع يعني جدا راهي بس البنت يعني ما شلون حبته. صارت كل يوم تزور أبوها وتزور حميد وتجيب له معها هدية، تجيب له شغلة كذا. سألت ولا هذا أصلا عليه مبالغ بلاوي من المستشفى، والمستشفى رافع فيه كتاب حق مات شؤون اللاجئين علشان يشوفون أحد يسدد عنه، لأن هذا أسعفوه إلى مستشفى خاص ولا مستشفى كبير يعني، وهذا صار له بالأشهر يعني. تخيل المبالغ اللي تراكمت عليه. يوم عرفت إيه بدون ما يدري حميد راح دفعت عنه، وقالت لحميد انت ترى على فكرة انا بلغوني انه من المفترض انك تطلع من الزمان، ليش ما كان ما عندي مكان خلاص. حتى اللي كنت اشتغل عندهم في المزرعة انا ما اعرفه يعني، اشتغلت عن طريق يعني مدير اعمال او كذا. الحين مقطوع رجلي انا شبهم فيني بالمزرعة، وانا ما كان اصلا هدفي اني اشتغل يعني كمزارع، انا لي اهداف ثانيه. انا قصتي طويله عريضه، وصار يشرح له ويسولف وعجبت فيه. قالت له زين يبقى تعال عيش عندنا في البيت. قال شنو؟ قالت له نعم، ترى بيتنا احنا يعني كبير وكذا، وبعدين بيتنا يعني فيه عباره عن مجموعه بيوت حوالين بعض، عندهم مثل المزرعه الكبيره وفيها مباني بيوتهم، بيت العائلة بيت ما أدري منو وفي بيت الضيوف. قالت هذا بيت الضيوف اجلس فيه وقعد لين تدبر أمورك. قال لها يا ريت. طبعا تعرف على أبوها وتوسطت له هي عن طريق المستشفى، حطوا له طرف صناعي وبدأ يمشي وخذت البيت وضبطت أموره وصارت تصرف عليه، وشوي شوي البنت ماتت فيه، اسحكت على وجهها تحب حميد. وحميد بعد بدع وياها، كان مأيس، وهذه يعني حبل النجاة الوحيد عنده، فصار يبدع في الغزل والمعاملة اللطيفة والبنت داخت عليه. المهم البنت صارت ما تشوف غير حميد، وحتى يعني أبوها ما كان معارض، لكن عندهم نظام خلاص، تبي ترتبطين في الشخص يلا عطينا عرض كتافك أنت وياه، ما تعيشون عندي، حبيتوا بعض تبي تعيشون مع بعض؟ قالت إيه. قال يلا ما شوفين شر، يلا انطلقي للحياة، هذا نظامهم، روح انطلقي للحياة وروحي عيش بشقة، اصرفوا على نفسكم، أنا ما أتكفل فيكم. قالت لي اوكي ما عندي مانع، وتاخذ حميد وتروح تأجر شقه. وهي بدت تدور على وظيفه، مع ان ابوها لورد، هذا الاجانب يسألون عنهم، لو ابوه لورد ما يعطيه شيء، يصرف عليه يمكن في الجامعه، بعد الجامعه يقول له يلا عطني عرض كتافك ورني جمال خطوتك. وفعلا راحت خذت حميد، حميد ما تقهر، وده يقول لها يا الثوله يا الخبلة خلينا قاعدين، بس ما يبيها تكتشف. راحوا وبدأت هي تدور لها على وظيفة، والراتب يا دوب يغطي مصاريفه ومصاريفه، وهو أصلا علاجاته وشغله وأطرافه الصناعية وكل شوية يبي له تبديل. وأنا نسيت أقول لكم أي سنة، الله يسلمكم، هذه كانت في سنة 1974. علشان شنو؟ تخيلون معاي الوضع اللي كان فيه يعني قبل 49-50 سنة تقريبا. مالكم بالطويلة، حميد شهر شهرين ثلاث بدأ الوضع يصير تقشف على راتبها، ما يقدر يصرف، ما يقدر. فحاول انه يتعرف، يحاول انه يشوف لا احد يضبط شيء، وفعلا تعرف على مجموعة من اصدقاء البنت هذه اللي اسمها اليزابيث، اليزابيث بوسكيت، هالشجرة ام ينزرك. تعرف عن طريقها على مجموعة من الشباب والبنات وكذا، وطلعوا في جروب شباب وجروب بنات، يعني طبعا كل واحد مصاحب الثاني، لكن هذو في جروب شباب، وسوالف الشباب بروحهم وسوالف البنات بروحهم. شبك مع الشباب، الوضع مع حميد بدأ يتأزم، وصار محتاج للفلوس ومحتاج يرد يعني نشاطها في العلاقات، وانه يجيب مني ومنك، ماكو فايدة. واللي تعرف عليهم الأصحاب هذول الشباب، وكان عددهم 7، هذول همهم كله نسوان وشرب وخرابيط، فيبي يضبطهم، يحاول انه يدخل عليهم يعني. صار يعزمهم عنده في الشقة، وشاف ان تستهويهم موضوع النساء وكذا. قام سوى بعد ما لاحظ نظرات اصحابه لحبيبته اليزابيث، قام وعرض عليهم ان يسلمهم اليزابيث مقابل المال. طبعا وافقوا على طول، راح عرض الموضوع على اليزابيث، قال راح يعطونا فلوس وكذا. او تنصدم، قالت له انت مجنون، ايش قاعد تقول؟ انا حبيبتك انا قال لها احنا نبي فلوس ومحتاجين. البنت رفضت وقالت له والله انا كنت اعتقد ان انت رجل، انت محترم، انت تحبني، طلعت انت فقط همك ان المادة والفلوس، ومستعد تخلى عني مقابلها. المهم يوم شافها عندت وكذا، وهو يعني ما يبي تروح من عنده الصفقة مع أصحابه، قام وسلمها لهم غصب، وهذول هجموا عليها ويغتصبونها 7. المهم بعد ما تركوها على طول توجهت لأقرب مركز شرطة وبلغت وسجلت قضية، وتم إلقاء القبض على حميد وعلى أصحاب 7. 7 قالوا إحنا كنا نعتقد إن إيه أم موافقة وبفلوس طبعا يكذبون. هي نفت الكلام، لكن طاحت كل السالفة براس منه، براس حميد، وسجنوه، عطوا حكم 3-4 سنوات. بعد مرور 9 أشهر راحت هي من نفسها وتنازلت عنه، لكن كانوا حاجزينه يعني لمدة الحق العام وكذا. أخذ له 9 أشهر وطلع من السجن. طبعا طلع من السجن خلاص ما عنده شيء، لا اليزابيث هذه راحت وانتهى الموضوع ووضع سيء. ولما طلع من السجن أصبح إنسان آخر. ليش؟ السجون يعني في جميع دول العالم معروفة، صحيح انهم مجرمين وقتلة واصحاب مخدرات وكذا، لكن عندهم نوع من القضايا هذا الغير مقبول، انه يكون في مجرم يمارس هالفعل هذا، سالفة الاغتصاب، تغتصب امرأة او تغتصب الاطفال، عندهم هذا هو اردى انواع الجرم. ودائما المجرم اللي يدخلونه للسجن يخاف ان المساجين يعرفون ان سافته سافته اغتصاب. ما في واحد دخل سجن بتهمة الاغتصاب الا تم اغتصابه، وخصوصا في السجون الغربية، امريكا والدول يعني باقي الدول الاوروبية. المجرمين والعصابات اللي عندهم دم ضروسهم المجرم اللي يغتصب. فاللي يقول لك والله طلعت وانا كنت يعني بالسجن ماخذ وضع، لا لا لا لا، قول الله يستر عليك يا حبيبي. هناك اصلا حتى الشرطة لما يدرون ان مجرم هذا في الاغتصاب والخطف وكذا يتغاضون عن الاعتداء عنه، لما يعتدون عنه العصابات وكذا. فطلع منهار، ما عنده لا كرامة ولا، هو أساسا ما عنده كرامة سلم حبيبته حق الشباب، لكن الآن حتى شرف ما عنده يعني. طلع ورجله مبتورة ووضعه تعبان المهم توجه للمناطق الشعبية اللي في نفسها مرسيليا علشان يشوف له مكان يأويه، ينام مع المشردين وسكن في شارع، هذا الشارع كله ناس تعاطي وناس مجرمين وناس ومن المهمشين في المجتمع. المهم يمرون عليه بنتين، واحدة اسمها أنا والثانية اسمها ماريا، صديقات أنا وماريا، هذول بنات الليل يعني. لكن لما شافوا حميد اللي جالس في طريق المشرد وكذا أعجبوا فيه، فشافوا شكله يعني اقتربوا منه وصاروا يسولفون، وهو يسولف وياهم وهو لسانه حلو، وشوي شوي قالوا ايش رايك تعال تعال تعال معانا روح نعشيك وكذا. هو عرف ان هذول بنات الليل، وعشوه ونظفوه وخلوه يسكن وياهم بغرفتهم، يبي يستغلونه يعني. المهم بعدين قالوا له يبا احنا اصلا نشتغل في الدعارة ونبيك انت، قال له ما عندي مانع. وصار هو اللي يوديهم ويجيبهم حق الزباين، وهم يعطونا فلوس، وبدا يعني يعيش لانه ما عنده الا توصيل، وهذه الشغلة مناسبة بالنسبة له يعني، لان الاعمال الشاقة ما يقدر، وهو عنده عجز يعني. المهم تطور معاه الامر، وصار هو اللي يسمسر عليهم، وصارت هذه مهنته والكل يعرف هناك. طبعا انتهى بالنسبة له موضوع الطموح لا خلاص اكتفى، رجل يعني وضعه خلاص الصحي تعبان المادي تعبان، ويا دوب لقى له شغلة مع هالفاصعات يفتر فيهم من مكان لمكان وبس خلاص عايش كذي. لكن وبعد مرور أكثر من 4 سنوات عمره ما نسى إليزابيث، البنت اللي سجنته والسجن اللي دمره، اللي دمره نفسيا يعني مرة واحدة، كله يتذكرها ويتذكر أن هذه هي خلاص هي كانت يعني سبب نهاية حياته ونهاية تطوره ومستقبله، وان اللي سوته فيني ليش اشتكيت ليش سجنتني ليش كذا ليش كذا، رغم انها تنازلت عنه لكن حاقد عليها حقد كله يتذكرها. وقعد فترة وهو يدور عليها، بس البنت رجعت تعيش مع أبوها الثري، أبوها عنده قصر والقصر فيه حراسة يعني ما يقدر يشوفها، وكلها سفرات وطالعة ورادة، تركت حتى يعني الاستقرار في المدينة كلها برا وما يشوفها. لكن بالمصادفة ويشوف إليزابيث، مو هذا شغلته يفتر، بس يفتر بهالليل شاف إليزابيث مع صديقاتها رايحين يسهرون، يشوف قال لي والله هذه، ويلتفت على صديقاته اللي دامن معاه أنا وماريا، قال لهم أبي منكم خدمة. قالوا شنو؟ قال لهم شفتوا البنت ذيك، أبيكم تستدرجون لي، هذه لي قصة معاه. قالوا له حاضر. هذول طبعا كل شيء يسوون، حاولوا تخدرونها، حاولوا تحطوا لها مشروب زيادة. المهم راحوا لها وقعدوا معاها على نفس الطاولة ويخلونها تشرب، وشوي يحطوا لها مخدرات وشوي ما كذا. المهم قدروا إن يستدرجون إليزابيث. طلعت البنت دايخة من هال المكان الديسكو أو شيء كذي، ويتلقاها منه برا حميد ويطير فيها معاه أنا وماريا، ويوديها عنده كوخ على أطراف مرتيليا. وهذا الكوخ كوخ حجر، يعني نفس الكوخ الموجود على طرف جبل كذي قديم، وهو دائما يسهر فيه مرات وكذا. ويجيبها الكوخ ومعاه أنا وماريا، وهذول البنتين مستانسين يحبون الأكشن وبايعينها يعني، وهم صاحبات سوابق وبلاويهم كثيرة، فمبسوطين. ها ايش تبي تسوي فيها؟ قال ايش بسوي فيها؟ شوفوا ربطها البنت يوم صحت ولا هذا حميد. صارت ترجى الله يخليك الله يخليك، وانا تنازلت عنك، انا ما ابي منك شيء، فكني. قال لها لا. ويبدا معاها سلسله من التعذيب، الحرق في اماكن من جسدها، قص شعرها، وجلد جلد جلد وتعذيب وجلد، كل شيء يخطر في بالك سوى فيها. قلع أسنانها، خلع أظافرها، يقص شوي شوي أجزاء من جسدها من اللحم بس ما يخليها تموت. عذب فيها فترة تقريبا أسبوع لين البنت خلاص ماتت من الصدمة، يعني صدمة التعذيب ماتت عليه. قام عراها ورماها في أحد الغابات ولا كأنه صار شيء. وطول الفترة كانوا أنا وماريا يتابعون الحدث ومبسوطين على التعذيب وكذا، يتعرفون هذول السادية مر عليهم حركات السادية ومبسوطات يعني. فش يقولوا له بعد ما رموا الجثة بعد فترة؟ قالوا صدق اشتقنا حق الأكشن اللي سويته. قالوا مجد؟ قالوا ينعم. ايش رايك نجيب لك بعد واحدة، وكل فترة فترة نجيب واحدة وننبسط فيها؟ قال يلا. طبعا إليزابيث ما حد درى عنها، وراحت اختفت، أهلها يدورون عليها، بلغوا ولا اشتبهوا في حميد لأن سنوات طويلة، ولا تعرفه ولا تواصلت معه، وكانت تشوفها بعيد عنه ولا حتى حققوا معه. المهم هذول اللي يدوروا له على ضحية، أنا وماريا يجيبوا له بنت علشان هو يمثل فيها ويعذبها، ما أدري يعني انجنوا الحريم هذول. المهم ويشوفون بنت، هذه البنت اسمها حورية، بنت جزائرية عايشة في مرسيليا. هذه لها قصة حورية. حورية كانت عايشة مع أمها وأبوها الجزائريين في فرنسا، لكن البنت لما أصبح عمرها 15-16 سنة بدأت تتمرد، قامت تأخذ من طبايع الأجانب، وأن أنا أطلع وأدخل بكيفي، أنا كذا، تسهر برا، تطلع مع شباب. قاموا أهلها ورموها في ملجأ أن ما يبونها هرس، وخلوا الملجأ يتكفل فيها، ما هم قادرين يسيطرون عليها. خذوها الملجأ لكن كانوا يعاملونها معاملة سيئة، والبنت أصلا يعني ما تسمع الكلام وعنيدة وكذا. المهم صارت لها كثير مشاكل في الملجأ إلى أن استطاعت أن تهرب بعد فترة طويلة. طبعا لما هربت وصلت إلى بيت أمها وأبوها، صارت تضرب الباب الليل، الكلام تضرب الباب تضرب الباب، ما حد يفتح لها، طلعوا لها الجيران. نعم. قالت أنا كنت عايشة هني وأمي فلانة وأبوي فلان الجزائري. قالوا إيه بس هذول سافروا رجعوا الجزائر من زمان يعني، والبيت هذا أصلا معروض للبيع وما في أحد، إحنا متأكدين هم سافروا يعني. فأجلست على طريق وصارت تبكي و ما لها أحد، وهلا رجعوا جزائر وهي قاعدة ما هي عارف شو تسوي. شافوها منو؟ أنا وماريا. فاقتربوا منها شافوها بنية حليوة وكذا وتبكي بالشارع نص الليل. إيش فيك يا البنية؟ إيش قصتك؟ قالت والله أنا سالفتي كذا كذا كذا كذا. يوم عرفها بعد إنها عربية انبسطوا، قالوا عز الطلب نجيبها حق منه؟ صاحبنا حميد التونسي. طبعا هم فرنسيات أنا وماريا، لكن ما عرفوا إن هذول أهلها أصلا متخلين عنها، وهي هربت من ملجأ وأهلها سافروا. قالوا إذا ما في أحد يسأل عنها، قالوا لها تعالي عندنا في البيت تأكلين وتشربين وتتسبحين ونعطيك ملابس. خذوها على الشقة واتصلوا على حميد، قالوا لها تعال عندنا واحدة لوطة. جاء حميد شاف البنت قال يلا لبسوا كذا خلنا تجهز نبروح نطلع للكوخ ونروح نشوي وكذا. يلا تعالي معانا يا حورية. حورية مسكينة بعد شو سوت؟ تبي تروح وياهم؟ ما عند أحد، ما تبي تبات بالشارع. راحت معاهم للكهف. هناك أول ما دخلت الكهف ويربطونها، قالوا له يلا يا حميد نبي نشوف إبداعاتك. قال راح أخلي هالبنت هذه يعني أسوي فيها فيلم خليكم تنبسطون. قالوا له شلون؟ قال أول شيء لازم أحرولها أخليها ما تقدر تمشي. قام مثبت رجولها وهو يجيب مطرقة ويكسر أصابعها واحد واحد، كسر كسر كسر كل أصابع رجولها أقدامها، ويمسك أصابع يدينها ويكسرهم، والبنت تصرخ تصرخ. المهم وبدأ مسلسل التعذيب، يحرقونها بالنار، يكبون عليها ماي حار، يغتصبها أو يقصون شعرها، كل شيء كل شيء يخطر بالهم يسوونه، ويستمتعون ويتلذذون في عذاب هالبنت هذه. وهي ترجاه لما عرفت انه هو يعني عربي صارت تقول انا عربية منك وفيك الله يخليك وكذا، وانا ادور على ويعذب فيها يعذب فيها تقريبا لمدة اسبوعين ثلاثة، ما يخليها تموت، ما يبي يفقدها مثل ما فقد الضحية الاولى، يبي يستمتع اكثر. يوكلونها يشربونها غصب عشان ما تموت. في احد الايام البنت قدرت انها تهرب في غفله منهم، وهم يدرون انها ما تقدر تمشي، ما تقدر يعني اذا وقفت توقف على طرف اقدامها من الخلف، ويدرون فيها حتى انها ما تقدر تتمسك. والكوخ هذا موجود في جبل يعني في نزول، وفي لازم واحد يكون شوي يعني قادر يمسك يتسند على الصخور ينزل بحذر. هذه البنت لا ايد ولا رجول شلون؟ فيدرونها مستحيل تبتعد وتخاف ان تسقط، وكان يحذرون يقولها شوف ترى ان طلعت بطيحين وتموتين. لكن البنت جازفت تمشي على اطراف رجول شوي وتزحلق تطيح وتقوم وتطيح تزحف، يعني سوت المستحيل لين استطاعت انها تنزل اسفل الجبل في طريق فرعي. جلست في وسط الطريق لان مر احد الاشخاص وشافها. البنت شكلها مرعب من التعذيب من اللي كانوا يمارسون عليها، أخذها وطار فيها للمستشفى. هناك بلغوا الشرطة وجو حققوا مع حورية شنو القصة. قالت في واحد اسمه حميد وهذا تونسي وعنده صديقة اسمها أنا والثاني اسمها ماريا، عندهم شقة في المكان الفلاني وعندهم كوخ في المكان الفلاني، والقصة كذا كذا كذا، ويطيرون ويلقون القبض على أنا وماريا وكذلك لأن هذول صادوهم في الشقة وهم اللي أرشدوا عن مكان الكوخ، وجابوا حميد. إيش قالت البنت بالتحقيق لما شافوا؟ يعني يكفي موضوع أن هذه بنت قاصر وخاطفينهم عذبينهم مغتصبينهم وأن البنتين هذول يساعدونها. قالت لا لا لا لا، في موضوع ثاني. أثناء ما كانوا يعذبوني كانوا يضحكون ويذكرون قصة بنت فرنسية اسمها إليزابيث، وإن عذبها وإن سوى فيها وكذا، وكان هو يعني استمتعوا في الضحية الأولى فأنا الضحية الثانية، فكانوا يسولفون انه شلون عذبها شلون كذا، وبعدين رموا الجثه في مكان بعيد والشرطه ما اكتشفته. فصار يحققوا مع حميد، منو هذه الزبث؟ شيكوا، ولا هذا كان عنده قضيه مسجون على اغتصاب او تحريض على اغتصاب بنت كانت صديقته اسمها اليزابيث. هو مو راضي يتكلم. يوم راحوا الى بيت اليزابيث ولا ابوها مقدم بلاغ ويدور عليها في اليوم الفلان، هني قالوا بس خلاص كلام البنت صحيح، هذا له عداوه مع بنت. لكن غريبه يعني الفرق، يعني علاقته انتهت معاها من سنوات، شلون تذكرها؟ المهم ضغطوا عليهم، ما هو راضي يعترف، اضغطوا على انا وماريا، هذول اللي بطوا الجربة، قالوا احنا ما لنا شغل، هذا اللي كان يبتزنا وهذا اللي كان مسيطر علينا ويهددنا انه يشوه وجيهنا اذا احنا ما اعترفنا واذا ما ساعدنا وخلانا نستدرج البنت اللي اسمها اليزابيث، وقال هذه كانت صديقتي وسوى فيها كذا ورمى الجثة في المكان الفلاني، وبعدين اجبرنا على ان نخطف له حورية استدرجناها وسوى فيها كذا كذا كذا، والبنت هربت وصار. قالوا ماشي. هني يوم واجهوا حميد بالقصة بالكامل اعترف، خلاص خلصت السالفة، احكموا عليه بالإعدام، والبنتين اللي ساعدوه كل واحدة فيهم 15 سنة. جاء موعد تنفيذ الإعدام، هني صارت سالفة، وهذا الكلام كان في نهاية عام 1977. الحكم شنو؟ الحكم أنه يتم إعدام حميد الجندوبي أو حميد جندوبي بالمقصلة. قبل ما كان عندهم شنق، ما كان عندهم، لا كان عندهم مقصلة مثل الشفرة، قطعة حديد حادة جدا مربوطة كأنها مربعة مربوطة من فوق، وهو يربطون راسه يحطون رقبته على قطعة خشب ويتركون هذه القطعة مثل الشفرة تنزل عليه وتقطع رقبته وتفصل رأسه عن جسده، يسمونها المقصلة. ويجيبون حميد، وطبعا كانت في ضجة سالفه حميد، وخصوصا انتم عارفين في بعض الدول الأجنبية لما يكون المجرم عربي يصير الاهتمام عند الإعلام بشكل مبالغ جدا، خلاف على إذا كان المجرم أجنبي. فحميد صار على كل لسان، هذا اللي يخطف البنات ويعذبهم، حميد الكذا، والصحافة ضجت. المهم فالكل يعني من المسؤولين كبار الشخصيات حضروا يعني اللي هو تنفيذ الإعدام بالمقصلة بالساحة بحميد، وفعلا وتنزل عليه الشفرة وتقطع رقبته تفصل رأسه عن جسده، لكن الدم من قوته انتثر وصل للجمهور اللي واقف على بعد أمتار، طشر عليهم دم وكذا، وصارت ضجة على السالفة هذه. يعني طريقة الإعدام يعني سيئة ووحشية، وكان بسبة حميد، بسبة الدم اللي تطشر على الناس والرعب اللي نفذ الحكم، كان حميد آخر شخص في العالم يتم إعدامه بالمغصلة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.